بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 21 في باب الصفات. قال: وعلى ثبوت الجود أقول هذا عطف على قوله على سرمديته، أي أن وجوب الوجود يدل على سرمديته وعلى ثبوت الجود، وأعلم أن الجود هو إفادة ما ينبغي للمستفيد. كان الكلام في صفاته تعالى، وتقدم الكلام أن صفاته تعالى على قسمين: الصفات الثبوتية والصفات السلبية، ثم الصفات الثبوتية على قسمين: الصفات الثبوتية المشهور بين الناس، والصفات الثبوتية الغير المشهور. المشهور بين الناس أن الصفات الثبوتية ثمانية، هي ثمانية مع سبعة من الصفات السلبية، والمجموع من صفاته تعالى 15. هذا هو المشهور في أصول العقائد، ولكن لا تنحصر صفاته الثبوتية على ثمانية، بل لله تعالى صفات كثيرة. ويبين المصنف باقي الصفات غير المشهورة، باقي الصفات الثبوتية. ومن الصفات الثبوتية جوده تعالى، أنه جواد. جواد من الصفات الثبوتية، لله تعالى جود. ثم يفسر الشارح الجود، معنى الجود إفادة ما ينبغي للمستفيد، هذا معنى الجود، أن يعطي لشخص ما ينبغي له، هذا هو الجود، ولا يطلب منه عوض، ليس هذا الإعطاء لبدل ولعوز، لا، يؤتي من دون رجاء العوز، من دون توقع العوز، هذا هو معنى الجود. كبعض التجار مثلا يؤتي لبعض الأشخاص مقدارا من المال ولا يطلب منه العوز، لا يطلب العوز، هذا هو الجود. الله تعالى جواد بهذا المعنى، لأن الله تعالى أفاز وأعطى لكل ممكنات الوجود من دون أن يطلب من الممكنات عوزا. الوجود أفضل الشيء للممكن، هذا هو الوجود، وجود الممكن من الله تعالى. فالله تعالى جواد. وأما من يعطي مالا أو شيئا ويتوقع العوض، هذا ليس ما جودا. من باب المثال مثلا، من باب المثال، بعض المشايخ يكون ذكيا في غاية الذكاوة، كيف يكون ذكيا في غاية الذكاوة؟ يأخذ من بعض التجار الثقة، صديق، صديق التجار، وإن كان صديقا للإنسان ولكن لا يعطي للإنسان إلا أن يكون هنا سبب، فيحصل من الخواتم ذات القيمة الحقيقة اليمني أو الفيروزج من نوع الجيد، ويهدي للتاجر، يهدي اشترى 5000 ليرة سورية يؤتي للتاجر، والتاجر بالمقابل يهدي له هدية 100,000 أو 50,000 ليرة سورية مثلا. هكذا، هذا ليس جودا، هذا المعنى ليس جودا، لأن المعطي يتوقع من عطائه شيء. وكذلك مثلا من ذو رأس الأموال ويكون التاجر يعطي لرئيس الجمرك شيء نفيس مثلا، لماذا يعطي؟ لأنه التجار، لأنه التجار إذا أورد مال تجارة فهذا الرئيس يسمح له كل شيء مثلا. ولهذا هذا لا يسمى جودا. فالجود هو إعطاء الشيء للمستفيد اللائق المستحق من دون طلب عوض. الجود بهذا المعنى ثابت في حقه تعالى. ولهذا يقول شارح: واعلم أن الجود هو إفادة ما ينبغي للمستفيد من غير استعاذة من المستفيد. والله تعالى قد أفاد الوجود الذي ينبغي للممكنات من غير أن يستعيذ من الممكنات شيئا من صفة حقيقية كالحياة أو إضافية كالعلم، فهو جواد. وجماعة الأوائل نفوا الغرض عن الجود وهو باطل، وسيأتي بيانه في باب العدل. هذا إشارة إلى ما يأتي في كلام المصنف من البحث: هل أفعال الله معلل بالأعراض أغراض أم لا؟ لأن الجود قسم من الفعل، إعطاء الشيء هل هذا يترتب عليه غرض أم لا؟ قول هنا لا، لا يترتب على فعل الله غرض. والحق أنه يترتب على فعل الله غرض مثلا. ليس الفعل الصادر من العاقل بلا غرض فضلا عن الله تعالى وهو الحكيم. غاية الأمر النفع، الغرض إذا كان نفعا لا يعود إلى الله، الله لا يحتاج إلى النفع بل يعود إلى عباده، هذا هو الغرض. والملك، أقول وجوب الوجود يدل على كل على كونه تعالى ملكا، لأنه غني عن الغير في ذاته وصفاته الحقيقية المطلقة والحقيقية المستلزمة للإضافة، وكل شيء مفتقر إليه. ومن صفاته أن الله ملك، الله ملك، هذا من صفاته تعالى. هل هنا ملك يقاس بالله تعالى؟ لا، ليس هنا ملك، لكل ملك في الدنيا حدود معينة مثلا. ملك بالنسبة إلى أشخاص معينين، بالنسبة إلى أرض معينة، ولكن الله ملك العالم، كل العالم ملك لكل العالم. الله ملك خالق الملوك. لماذا الله ملك؟ ما الدليل على ذلك؟ يشير الشارع إلى أن للملك صفات، هذه الصفات موجودة في الله تعالى. الصفة الأولى: الملك لا يحتاج إلى الغير، لا يحتاج. الصفة الثانية: أن الغير يحتاج إلى الملك. الصفة الثالثة أن الملك يتصرف كيفما يشاء. هذه الصفات الثلاثة موجودة في الله تعالى، فهو ملك. أقول وجوب الوجود يدل على كونه تعالى ملكا لأنه غني عن الغير، إشارة إلى الصفة الأولى في ذاته وصفاته الحقيقية المطلقة كالحياة، والحقيقية المستلزمة للإضافة كالقدرة أو العلم، وكل شيء مفتقر إليه. هذه إشارة إلى الصفة الثانية، لأن كل ما عداه ممكن إنما يوجد بسببه تعالى، وله تعالى ذات كل شيء لأنه مملوك، كل شيء مملوك، يتصرف الله فيه كيف يشاء. هذا إشارة إلى الصفة الثالثة. ولهذا يقول فيكون ملكا، لأن الملك هو المستجمع لهذه الصفات الثلاثة. قال والتمام وفوقه، من صفات الله تعالى التمام، بل وفوق التمام. ما معنى التمام؟ معنى التمام أن الله تعالى مستجمع لجميع صفات الكمال، هذا معنى التمام. ليس هنا صفات كمال إلا وهي ثابت لله تعالى. معنى فوق الكمال أن صفات الكمال الثابتة لغيره تعالى أيضا من الله، فيكون الله فوق التمام باعتبار الأول يكون تماما، وباعتبار الثاني يكون فوق التمام. أقول وجوب الوجود يدل على كونه تعالى تاما وفوق التمام. أما كونه تاما فلأنه واحد على ما سلف واجب من كل جهة، يمتنع تغيره وانفعاله وتجدد شيء له، فكل ما من شأنه أن يكون له فهو حاصل له بالفعل. وأما كونه فوق التمام فلأن ما يحصل لغيره من الكمالات فهو منه مستفاد، منه تعالى مستفاد. والحقية، الله تعالى حق، له صفة الحقية، الله تعالى حق. للحق معان كثيرة، الحق بمعنى ما هو ثابت، هذا هو المعنى الأول. الحق بمعنى ما هو ثابت دائما، هذا هو المعنى الثاني. وهنا الحق في الكلام والحق في الاعتقاد. الحق في الكلام أن يكون الواقع مطابقا للكلام، هذا هو الحق في الكلام، والكلام يكون مطابقا للواقع. والحق في الاعتقاد أن يكون معتقد الإنسان مطابقا للواقع، واعتقاد الإنسان يكون مطابقا للواقع، والواقع وهو المعتقد مطابق للاعتقاد، هذا هو الحق في الاعتقاد. الفرق بين الصدق في الكلام والحق في الكلام، إذا أخذنا لاحظنا الكلام ثم طبقنا الكلام على الواقع وكان الكلام مطابقا للواقع، هذا يسمى صدقا. الكلام المطابق للواقع يسمى صدقا. توضيح ذلك في ضمن مثال، مثلا قال فلان زيد قائم، متى يقال هذا الكلام؟ هذا الكلام يقال في حين كان زيد مرض وفي العناية مشددة، تحت العناية مشددة. فطبعا أقارب الزيد ينتظرون صحته، فيأتي واحد من المستشفى ويقول الزيد قائم. ما معنى قائم؟ يعني صحته جيد. فيأخذ هذا ابنه كلام هذا الشخص ويسرع إلى المستشفى، يذهب إلى المستشفى ويرى أن الزيد قائم. هذا هو الكلام مطابق للواقع. ولكن إذا ذهب إلى المستشفى ورأى أن الزيد تحت العناية مشددة فهذا الكلام كاذب. هذا معنى صدق الكلام. والحق هو تطبيق الواقع على الكلام، هذا هو الحق، تطبيق الواقع على الكلام. كيف تطبيق الواقع على الكلام؟ تطبيقه في ضمن نفس هذا المثال، في نفس هذا المثال. هنا واحد عند الزيت ويرى أن الزيت قام وأصبحت صحته جيدة، خرج عن غرفة العناية المشددة، قام يمشي. فهذا الشخص يفكر هل يعلم بهذا أحد أم لا؟ هل يعلم وأخبره لأهلي أن الزيد قام، الزيد قائم أم لا؟ فيأتي إلى بيت الزيد يستفسر هل قال أحد زيد قائم أم لا؟ واحد يقول نعم قال أحد زيد قائم. فهذا الواقع قيام الزيد يطابق كلام هذا، هذا يسمى حق، هذا يسمى حق. وكذا في جانب الاعتقاد، إذا كان الاعتقاد مطابق للواقع صدق، وإذا كان الواقع مطابق للاعتقاد حق. ثم الله تعالى حق بالمعنى الأول وحق بالمعنى الثاني، أنه حق بمعنى الأول أنه ثابت، بالمعنى الثاني أنه ثابت على الدوام. وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له تعالى، وعلم أن الحق يقال للثابت مطلقا والثابت دائما، ويقال على حال القول كما ذكرنا، وحال العقد الاعتقاد، بالنسبة إلى المقول قول، بالنسبة إلى المعتقد الاعتقاد، إذا كان مطابقا وهو الصادق إذن يصدق عليه صدق إذن، لكن باعتبار نسبة القول والعقد إلى الواقع يسمى صدقا، بالنسبة الواقع إلى القول يسمى حقا. والله تعالى واجب الثبوت والدوام غير قابل للعدم والبطلان، فذاته أحق من كل حق، وهو محقق كل حقيقة. والخيرية، الله تعالى خير، صفة الخيرية تقدم في أول الكتاب. ما معنى الخير؟ الخير هو الوجود، الشر هو العدم. فالله تعالى وجود محض، وجوب الوجود يدل على ثبوت وصف الخيرية لله تعالى، لأن الخير عبارة عن الوجود والشر عبارة عن عدم كمال الشيء من حيث هو مستحق له، وواجب الوجود يستحيل أن يعدم عنه الشيء من الكمالات، فلا يتطرق إليه الشرية بوجه من الوجوه، فهو خير محض. قال والحكمة، ومن صفات الله تعالى أنه حكيم، حكمة. للحكمة معنيان كما يظهر من كلام الشارع، من معاني الحكمة أن يعلم الإنسان أو يعلم الشخص الواقعيات كما هي عليه، هذا معنى الحكمة، وهذا معنى علم الحكمة. والمعنى الآخر للحكمة أن يفعل فعل المحكم متقن. الله تعالى حكيم بكلا المعنيين، الله يعرف كل الأشياء على ما هي عليه، فحكيم بالمعنى الأول. يفعل أفعال المحكمة متقنة، فحكيم بمعنى الثاني. وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة، لأن الحكمة قد يعنى بها معرفة الأشياء، وقد يراد بها صدور الشيء على وجه الأكمل، ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى. هذا هو الحكمة بالمعنى الأول، صابت حق تعالى، فهو حكيم بالمعنى الأول. وإذا فإن أفعال الله تعالى في غاية الإحكام والإتقان ونهاية الكمال، فهو حكيم بالمعنى الثاني أيضا. قال: والتجبر، أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا، لأن وجوب الوجود يقتضي استنارة كل شيء إليه، فهو يجبر ما بالقوة بالفعل. الله تعالى جبار، جبار. معنى الجبار ليس ما يأتي في ذهن العرف، جبار بمعنى أنه يجبر كل شخص على عمل، لا، بل الله تعالى جبار بمعنى يجبر النقص بالكمال. هذا معنى الجبار، من الجبير بمعنى جبران النقص. فإذا كان شيء موجود بالقوة، الله تعالى يوجده بالفعل مثلا، هذا معنى. إذا كان الشيء معدوما، الله تعالى يوجده، هذا معنى الجبار. يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا، لأن وجوب الوجود يقتضي استنادة كل شيء إليه، فهو يجبر ما بالقوة بالفعل. الموجود بالقوة يسير بالفعل بجبره جبرانه، والناقص يسير كامل بجبرانه تعالى، كالمادة بالصورة تتبدل بالصورة، فهو جبارا من حيث أنه واجب الوجود. والقهر، الله تعالى قهار. معنى القهار وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا، بمعنى أنه يقهر العدم بالوجود، قاهر على العدم، يزول العدم ويتبدل بالوجود، هذا معنى القهار بالوجود والتحسين. والقيومية، وصفه تعالى بكونه واجب الوجود يقتضي وصفه بكونه قيوما. قيوم بمعنى أنه قائم بذاته ومقيم لغيره. الشيء إذا كان قائما بذاته وكان اقتوام كل شيء به، هو الواجب تعالى، قائم بذاته ومقيم لغيره، لأن وجوب الوجود يقتضي استغناه عن غيره، وهو معنى قيامه بذاته، ويقتضي استناد غيره إليه، وهو المعنى بكونه مقيما لغيره. وأما اليد، لله اليد، لله الوجه، قدم رحمة والكرم والرضا والتكوين، هذه الصفات فراجع إلى ما تقدم، فراجع إلى ما تقدم من الصفات الوجودية. بعض يرجع إلى القدرة كاليد، بعض يرجع إلى الوجود كالوجه مثلا، بعض يرجع إلى البقاء كالقدم، وبعض يرجع إلى سائر الصفات كالقدرة والعين وكذا وكذا. أقول: ذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن اليد صفة وراء القدرة، ليس الأمر كذلك، اليد هو القدرة، إشارة إلى القدرة. والوجه صفة مغايرة للوجود، هذا أيضا خطأ، الوجه نفس الوجود. وذهب عبد الله بن سعيد إلى أن القدم صفة مغايرة للبقاء، لا، القدم هو نفس البقاء. وأن الرحمة والكرم والرضا صفات مغايرة للإرادة، لا، هذه صفات ترجع إلى الإرادة. وأثبت جماعة من الحنفية أن التكوين صفة مغايرة للقدرة، لا، تكوين صفة هو نفس القدرة. والتحقيق أن هذه الصفة راجع إلى ما تقدم. الحمد لله.